أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة. الثورة يخطط لها المفكرون، ويقوم بها الشجعان، ويجني ثمارها الانتهازيون. شعوبنا تحب الدين، حتى الفجر في أمتنا يحب الدين. شباب الأمة اليوم لا يعرفون نظام الملك للأسف، نموذج عالي للوزير الصالح الفعال. لن ينقذ هذه الأمة إلا المخلصون من الحكام والعلماء.